ترسل قعدوها ظل قباله خلوها عيوش الصدانية اني فديت ابوها عشاقك صاروا مليون بس اكثر واحد حبك عشاقك صاروا مليون انا اكثر واحد حبك عيوش نايف عيوش نايف افتح عيوش نايف ولا اسمع نفس بس عيوش نايف بس عيوش نايف اقطع اقطع اقطع اقطع اقطع اقطع عيوش نايف عيوش نايف عيوش نايف بس بس السهرة فاميلية فاميلية كلوز كلوز احنا هالقاعدة معلومة نحن القاعدة الملغومة دع دع دع حطها حطها ببالك معلومة نحن القاعدة الملغومة بالك بالك تلعب معانا والله اللعبة محسومة نايف عيوش نايف عيوش جهاد وهمود الحسوش ضيع عيون على الخندون ابو نادر بس ابو نادر كل السهرانين سيفون اسمع يابا يالله اتقعد يمك نايف اغازلها وما خايف اغازلها وما خايف واسمع واسمع شايب ومخرف عدها يا اخي حلوة وصايف شايب ومخرف عدها يا اخي حلوة وصايف سيفو نايف عيوش نايف عيوش بس نايف عيوش بس لحجة بلبسها تعال يا جلكسي جلكسي بعدين انا ابي روحه تعال لو لبمكانك سيف لحجة بلبسها واقعد لها على الكورنيش وما نعرف ولحبسها هدي لا تمشي بدلع خايف لا تقع صعدت القبر شافك ما طلع يمنع الاقتراب من عباس حقوق الطبع والنشر محفوظ المملكة الشرعية عين سيفوه سيفوه يمنع الاقتراب يمنع لا تمشي بدلع خايف لا تقع صعدت القبر شافك ما طلع صبرك طبعا شي شي عالصبرك صبر دمرني دمر عالصبرك صبر دمرني دمر سيوفي وصل يامرني امر سيوفي وصل يا امرني امر لا تمشي بدلع لجلده لجلده خايف لا تقع شعلت القمر شافك ما طلع لبني لك قصر يا ابو اجمل خصر لبني لك قصر يا ابو اجمل خصر ردت اقرا الفلق قمت اقرا العصر ردت اقرا الفلق قمت اقرا العصر لا لا لا تمشي بدلع خايف لا تقع زعلت القمر شافك ما طلع القلب انخطف من عينه حرف القلب انخطف من عينه حرف قولوا للربع سيوف انحرف يلا قولوا للربع سيوف انحرف عدي يوم اسمع لا بوهم سيفو يا شهم لا تعيش بوهم سيفو يا شهم غيرك والنبي ما شاف الوشم غيرك والنبي ما شاف الوشم عايشين عايشين عايشين يقول سيفو يا ريتنا بجزيرة بس السيرة والميع يا ريتنا بجزيرة بس السيرة والميع أنا مبحوظ نساع من المغرب لا العصرية شفت انزلي من شفتك انا دماتي غلي من شفتك انا دماتي غلي صفى العمر روح عبر روح هيا هيا هذا العرق أنا أعرف. السماء.